الشهامة يقال في اللغة الشهم السيد النجد النافذ في الأمور، عنده جلد وذكاء في الفؤاد ورغبة في إسعاف الناس. الشهم صاحب ذكر حسن وسخاء وكرم. ويقال أيضا الفتوة استعمال الأخلاق الكريمة مع الناس بأن تؤثر الخلق على نفسك وتحسن إليهم وتكف عنهم أذاك. الشهامة والفتوة أن تسعى في حاجاتهم ولا ترى لنفسك فضلا على غيرك بل ترى لغيرك الفضل عليك. هي نوع من حسن الخلق. قالوا طعام موضوع وحجاب مرفوع، يعني كل واحد يدخل يطلب في شخص شهم يلبي يجيب يسعف يعطي. قالوا طعام موضوع وحجاب مرفوع وعطاء مبذول وبشر مقبول وعفاف معروف وأذى مكفوف. الشهامة تشمل التغافل عن أخطاء الآخرين، الزوجة، من تحت يديك من موظف سائق عامل مثلا، فيها عدم إحراج الآخرين. الشهامة أنك تحفظ على ما وجه الآخرين لا يريقوه، ترك الخصومة والاستقصاء. الشهامة تغافل عن الزلات ونسيان الأذيات.